إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فخير الزاد التقوى، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل من الأصول التي ينبني عليها الإيمان، ويأتي بعد حب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أثره على المؤمن من خلال اتباعه، ومن خلال العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حلاوة الإيمان لا تنال إلا بحب الله وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم وبالعمل على مقتضى هذه المحبة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي لا يقدم أحدا على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من مال ولا أهل ولا ولد ولا نفس. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. تمثل الصحابة رضي الله عنهم هذا المبدأ، فدخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من أهلي ومن مالي. قال: بل ومن نفسك يا عمر. قال: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من أهلي ومن مالي ومن نفسي. قال: الآن يا عمر. ومعنى الآن أي اكتمل الإيمان الآن، وهذا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، يظهر حب النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المؤمن باتباعه من خلال عبادته، صلاته، زكاته، صومه، حجه، أفعاله، ما يفعل منها وما يذر. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة في الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ففعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي معركة أحد وقف أنس بن النضر أمام النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يأتيه سهم، فكان إذا انطلق السهم بجهة النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه بصدره، فكان السهم يدخل صدر أنس بن النضر حتى لا يدخل أو لا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه والله هي المحبة، أن يقي جسد النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، وأن يقي روحه بروحه، وأن يقي نفسه بنفسه. هذه غاية المحبة. فقتل واستشهد في ذلك اليوم حتى وجد فيه 84 ضربة أو 84 طعنة. أيها الناس، أهل السنة محبون للنبي صلى الله عليه وسلم. المقصر والعامل، ولكنهم يتفاوتون في المحبة. ولذلك قال الإمام أحمد إمام أهل السنة لما سئل له عن اتباع النبي لما سئل عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ومعنى هذا الوصية بالحرص على الاتباع والحذر من المخالفة. أيها المؤمنون، إن الحب، أعني حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون بالابتداع والمخالفات الشرعية، إنما يكون بالاتباع، لأنكم تعلمون أن العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فلقد أوصانا عليه الصلاة والسلام بمحبته، لأن محبته تدعو إلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ولذلك قال العلماء في معنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أيها المؤمنون، ظهر قبل أيام على بعض القنوات بعض جماعات المتصوفة، وهم يدفون الدفوف ويزفنون ويتمايلون، وربما خالطتهم النساء، وربما شرب بعضهم بعض المشروبات الروحية كما يقولون. وعندما سئلوا عن ذلك قالوا: نفعل هذا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بئسة المحبة، بئسة المحبة التي لا تكون إلا على ضرب الدف، أو بالتمايل والطرب، أو بالغناء، أو بترديد الألفاظ البدعية: ياهو ياهو، يا أنت يا أنت، يا لطيف يا لطيف، مئات المرات وآلاف المرات، أو يرددون الأشعار الشركية: يا أكرم الخلق، ما لي من ألول به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ويقول الآخر: لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. أبيات والله لا تنبغي إلا في حق الله، ويقولونها في مدائحهم، ويطرون بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إطراء شركي. حتى قال أحدهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أي أن العلم الذي باللوح والقلم الذي قال الله عز وجل له: اكتب فجرى بتلك الساعة ما هو كائن، هذا جعلوه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس من خصائص الله. شرك، بدع، فسق، شهوات وشبهات، ظلمات بعضها فوق بعض. وإذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم، قالوا: تنهون عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى أنهم من حين دخول ربيع الأول يرفعون الأعلام ويزينون الشوارع، السيارات، ويسمونها زفة المولد، فيزفون هذه الزفة حتى يأتي المولد وهو على زعمهم ما يوافق 12 من ربيع الأول، وليس عندهم بخبر، وليس عندهم خبر يقيم بهذا، إنما هي البدع والمحدثات. ثم السؤال لهم: هل محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الدفوف والطرب والغناء والبجون والنساء، هل هي أعظم من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ الجواب: والله إنها لا وألف لا، بل محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم. فلماذا لم يفعلوا ذلك؟ هل حرم أولئك الصحب الكرام، حرموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ووفقتم لها أنتم معاشر المتصوفة؟ أيها المسلمون، إن من البشائر أن التصوف في انحسار، وسبب انحساره الدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى السنة، والدعوة إلى عمل السلف الصالح. ولذلك إذا قابلت أحد علمائهم فليس معك إلا مقولة هل فعلك هذا فعله خيار الأمة؟ فإذا قلت له ذلك أحجم وأخذ يروغ روغان السعال أبداً لا حجة له. هل فعلك فعله خيار الصحابة؟ فعل في القرون المفضلة؟ فعله سلف هذه الأمة؟ فإنه يخرس ولا يتكلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم على وفق سنته واتباع شرعه وطاعته والحذر من مخالفته. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب والآل وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انجِ المستضعفين المؤمنين في كل مكان. اللهم انجِ المستضعفين المؤمنين في كل مكان. اللهم انجِ المستضعفين في سوريا. اللهم انجِ المستضعفين في سوريا. اللهم انجِهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واكبت عدوهم. اللهم ومن أراد أهل السنة بسوء في أي مكان فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه وزلزل الأرض تحت قدمه يا قوي يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء. اللهم أنزل علينا من بركات السماء. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استووا اعتدلوا تفسحوا لإخوانكم في الخلف أتموا الصف الأول فالأول تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.